إليكم يقول: يوجد داعية في بلادنا وهو من دعاة التوحيد والسنة، لكن يقول إن الصحابة رضوان الله عليهم اقتتلوا من أجل السلطة، ويؤصل لهذا الموضوع وأقام في ذلك عدة ساعات، وقد ناصحه إخوانه الدعاة لكنه باق على رأيه. نسأل الله له الهداية. إذا كان أنه من أهل السنة وأنه على طريقة طيبة وعنده هذا خطأ، نسأل الله أن يهديه حتى يكون كل ما عنده صواب إذا كان الأمر كما يقولون. هل يمكن